السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نستكمل ما كنا قد بدأناه من سورة آل عمران، من قول الله عز وجل على لسان امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ووصلنا لقول الله تعالى: أعيذها بك، وقلنا أن بك أي بالله عز وجل، وهو تقديم الجار والمجرور، يفيد الإجلال والقصر والحصر، ويفيد التوحيد والإخلاص، وهو سر سرعة استجابة الله عز وجل في القبول، لأنه قال سبحانه وتعالى بعدها: فتقبلها بفاء السرعة والتعقيب، أي قبلها بمجرد أن دعت. وده يتضمن رعاية كاملة، يعني هذه السرعة بالفاء في قبول الله عز وجل لدعاء امرأة عمران يدل على تعهد الله عز وجل بالرعاية الكاملة لمريم ابنة عمران عليها السلام. وكأن الله عز وجل بهذه الفاء أشعرنا أنه كان سيفعل ذلك حتى لو لم تستعذ أمها. وقال الله عز وجل: فتقبلها ربها. ربها الضمير الهاء هنا ربما عاد على مريم، وربما عاد على امرأة عمران، لكن الحقيقة عودة الضمير على مريم أجمل في المعنى والتفسير. من الرعاية أيضا قول الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن. والقبول هو رضا عن المقبول وكيفية التقبل. فتقبلها أي استجاب لطلبها بسعة، أي في سعة، ربنا سبحانه وتعالى عنده سعة في إنه يقبل منها، وفي رحمة، التقبل هذا رحمة، كمن يعطي إنسانا هدية فيقبلها منه. استجابة لطلب الطالب وسعة ورحمة، ولكن كيف تقبلها؟ فيقال: تقبلها سبحانه وتعالى بقبول حسن. والقبول رضا عن المقبول، أي تقبلها ربها استجابة لطلبها بأن رضي عن مريم، لأن القبول رضا، بأن رضي عن مريم. طيب رضاها عن مريم كيف كان؟ كان بأن يسرها الله عز وجل للإيمان وحسن التوكل على الله عز وجل حتى رضي عنها. والحقيقة لو جينا قلنا طيب فين دليل الاستجابة أن الله عز وجل أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم؟ الحقيقة في دليل من السنة، لكن احنا عايزين الدليل القرآني. هي قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وربنا سبحانه وتعالى لما عبر عن الاستجابة قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لم يقل: وأعاذها من الشيطان الرجيم. لكن لو تأملت، احنا قلنا فتقبلها أي استجاب لطلبها بسعة ورحمة بقبول حسن، أي بأن رضي عن مريم، وذلك بأن يسر لها الإيمان والتوكل. وهنا ده معنى الإعاذة من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: إنه ليس له، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فلما رضي الله عنها بأن يسرها للتوكل الصحيح والإيمان الصحيح، خرجت من تحت سلطان الشيطان، فلم يعد للشيطان عليها سبيل، وبكده تبقى تمت إعاذة الله عز وجل لمريم من الشيطان الرجيم، وظهرت هذه الاستجابة. الحقيقة ومن الرعاية أيضا الإنبات والإنشاء الحسن، وأنبتها نباتا حسنا. ومن الرعاية أيضا التي دل عليها قوله تعالى: فتقبلها بهذه السرعة وهذا التعقيب، الكفالة المادية والمعنوية والأخلاقية والشرعية في قوله تعالى: وكفلها زكريا. ثم أيضا من الرعاية والعناية كرامة ورفعة بين الناس في قوله تعالى: وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، أي عند مريم، رزقا. فدي كرامة من الله عز وجل ورفعة بين الناس. ثم من العناية والرعاية أيضا نفع الناس بها وإن كانوا أنبياء، هنالك دعا زكريا ربه، أي لما سأل مريم أن لك هذا وقالت هو من عند الله، هنالك في هذا الموقف دعا زكريا ربه، فكأن زكريا قد انتفع بقول مريم وما حدث مع مريم مما وجد عندها من رزق الله عز وجل، فانتفع بذلك فدعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والحقيقة أيضا إن في قول الله تعالى، قلنا أيضا إن في قول الله تعالى بك على لسان امرأة عمران فيه بيان للتوحيد كما ذكرنا، خصوصا إن الأوقات دي الأقوام والناس كانوا يستعيذون بالجن والكهنة والخرافات والأعمال، ده من وجه. والحقيقة إن من وجه تاني إن إفراد الله عز وجل بالاستعاذة دون شريك هو عين التوحيد، والتقديم بك يفيد القصر والحصر، وده يؤكد قيمة هذا التوحيد. ومن وجه ثالث بيّن الله عز وجل أن الاستعاذة والاستعانة واللجوء لغير الله وبغير الله مع اعتقاد النفع والضر هو شرك، وإنما طبعا يباح الاستعانة بالناس في قضاء المصالح إذا كان مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن تلك الاستعانة هي بس فقط من باب الأسباب، وأنها بذاتها لا تنفع ولا تضر، وأنها بذاتها لا تنفع ولا تضر. وده طبعا الاستعانة بالناس أو إباحة الاستعانة بالناس في قضاء المصالح ده يسمى شرعا الشفاعة، وده في قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، دي الشفاعة المقصودة والمرادة، وشرطها الأساسي أنها الاعتقاد بأن النفع والضر بيد الله وحده ليس بالسبب، وأن تلك الاستعانة هي فقط من باب اتخاذ الأسباب. ثم تأمل معي سلاسة المخاطبة وبساطة المخاطبة في دعاء امرأة عمران لربها، وهي بتقول له بك وإني أعيذها بك، بتتكلم بمنتهى السلاسة والبساطة مع ربها سبحانه وتعالى. الحقيقة البساطة دي في الحديث مع الله عز وجل ده نوع من المناجاة والقرب، يعني ده يشعرنا بأنها كانت على مقربة من الله عز وجل وعلى بينة من الله عز وجل، وأنها اعتادت القيام لله عز وجل واعتادت الدعاء واعتادت اللجوء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، واعتادت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى صارت كأنها تناجي ربها وهي تراه، فهي دأبت على ذلك. والحقيقة أنها لم تسأل امرأة عمران ربها لابنتها إلا الاستعاذة بالله لها من الشيطان الرجيم، ما سألتش حاجة تانية غير كده، قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، بعد ما قالت فتقبل مني فقط. فده يدينا إحساس بأن مسألة أن يعيذ الإنسان من يحب بالله عز وجل من الشيطان أمر عظيم جدا وأمر هام جدا وأمر شامل جدا جدا جدا. وفي طيات هذا الأمر وهذا الدعاء الجميل اللي هي يعني خصصت بيه كلامها مع ربها سبحانه وتعالى، في طياته بعض الملامح كده الطيبة هنذكر منها، إن الدعاء هذا الدعاء هذه الاستعاذة بهذا الدعاء هي من جوامع الكلم، ما دام هي خصصت دعائها لهذا الأمر دون غيره يبقى هذا الدعاء بالتأكيد من جوامع الكلم، يعني بيشمل في طياته كل شيء تقريبا. نمرة 2 ده يدل على فقه امرأة عمران، لأن استخدام جوامع الكلم من الفقه العالي جدا للداعي، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. نمرة 3 هذا الدعاء يتضمن الاستيداع عند الله عز وجل في كل شيء، يعني ربنا سبحانه هي كأنها استودعت مريم عند الله عز وجل. نمرة 4 هي إعاذة البنت أي مريم عليه السلام من الشيطان الرجيم يحمل مضمونا بإقامتها على الإيمان والتوكل، كأنها بتسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يقيمها على الإيمان الصحيح وعلى التوكل الصحيح. ثم هو بالتأكيد صرف للشرور عنها، يعني أنت لما تعيذ أحد بالله من الشيطان الرجيم كأنك بتصرف عنه كل الشرور. وبعدين كما شرحنا قبل كده هو دعاء بالإيمان وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن احنا كما شرحنا في آية النحل. وهو أيضا انبتها، يعني دعاء بانبتها نباتا حسنا، يعني كأنها قالت لربها سبحانه وتعالى وانبتها نباتا حسنا. ليه؟ لأنه الذي ينبته الله نباتا حسنا لا يجد دائما الشيطان له سبيلا. ثم هي كأنها دعت أن يغلق الله عز وجل في وجهها أبواب الضعف والآفات التي تقع في النفس وفي المجتمع وفي الأحوال، لأن هي دي الأبواب التي ينفذ منها الشيطان إلى الإنسان. فكان هي لما دعت بالدعاء ده كأنها سألت 5 6 أشياء في وقت واحد. يمكن تقول لي إن ده يعني هو اللي أنا قلناه في الأول، اللي هو إن هذا الدعاء من جوامع الكلم. ده كلام صحيح، لكن كأننا في الأول أجملنا، يعني قلنا الكلام مجمل كده على بعضه، وهنا في النقطة الرابعة دي إيه؟ فصلنا معنى جوامع الكلم. النقطة اللي بعد كده اللي هي نقطة رقم 5، المكلف لا يبدأ تكليفه إلا مع البلوغ، فأبلغ الضرر الذي يمكن أن يلحق بالطفل قبل بلوغه ليس من وسوسة الشيطان له بالمعصية، بل هو من نخس الشيطان. يعني إيه؟ يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قسمين، قسم من الوسوسة، وده يحصل بعد البلوغ لأن الإنسان بيبدأ تكليفه بعد البلوغ. فلو أنت تصورت أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تأتي بعد البلوغ، يبقى دي من الوسوسة، لأنها مش هتأتي قبل البلوغ، مهوش مكلف. أمال إيه اللي يستعاذ به من الشيطان قبل البلوغ؟ النخس، اللي هو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم عليه السلام. امرأة عمران تعلم، النقطة 6، أنه لم يكن الله عز وجل ليعيذها من الشيطان الرجيم ثم يتخلى عنها، أي عن مريم، في كفالتها أو في رزقها أو في بركة عمرها أو في حياتها أبدا. وده من فقه امرأة عمران أيضا. رقم 7، الإعاذة من الشيطان الرجيم، أي إعاذة الله عز وجل لمريم من الشيطان الرجيم، تشمل بالضرورة الخاتمة عند حضور الموت، فلا يكن للشيطان عليها حينئذ سبيل. لأن احنا قلنا قبل كده إن الشيطان يحضر الإنسان عند الموت، ودي فتنة عظيمة جدا. والفتنة دي إذا الإنسان دعا الله عز وجل بأن يعيذه من الشيطان الرجيم، يبقى لابد أن هذا الدعاء يشمل من بداية الدعاء، وهنا يبقى من بداية ولادتها وحتى الممات، فيبقى تضمن الإعاذة من الشيطان الرجيم حتى في لحظات الموت، وهي إعاذة عظيمة جدا، يمكن هي الفارقة في نهاية وخاتمة كل إنسان. قول الله عز وجل: وذريتها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني الحقيقة هنا في سؤال كده يبدر: هل كانت امرأة عمران قد أوحي إليها بما يكون من أمر عيسى عليه السلام؟ الحقيقة ده الظاهر، لأنه ليس المعتاد أن يسأل أحد الله عز وجل لولده بمجرد الولادة الحفظ، ثم يسأل في مثل هذا التوقيت حفظ لذرية ذلك الولد. ده لسه الولد لسه مولود، انت بتسأل بتقول يا رب احفظه. ينظر قوي ان الانسان اللي بيقول كده يدعو فيقول يا رب احفظه وذريته، ده هو لسه مولود، يعني ما يخطرش في بالك ذريته اصلا. فطبعا يعني ده تفكير في الآية، لكن طبعا علشان نقول الكلام ده لابد ان يكون هذا بدليل من الكتاب او من السنة. وفي هذا الكلام يعني في ذريته يعني وذريتها دليل، يعني قولها وإني أعيذها بك وذريتها، الدعاء ده بالكيفية دي في دليل على مشروعية أن يستعيذ المؤمن لولده ولولد ولده وأحفاده ومن يلونهم بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وإن لم يكونوا ساعة الدعاء أحياء على ظهر الأرض. يبقى أنت ادعي بقى لما تيجي تدعي لأولادك، ادعي لأحفادك، وادعي لأحفاد أحفادك وذريتهم إلى ما شاء الله عز وجل، في مشروعية في هذا الدعاء بدليل الآية. وامرأة عمران لم تكن تقذف بالغيب حين دعت بذلك، لأنها من أين لها أن تعلم أن ابنتها تلك سيكون لها ذرية إلا إن كان ذلك بوحي من الله عز وجل، كوحي الله عز وجل إلى أم موسى عليها السلام. وفيه أيضا علمها علم امرأة عمران بإحاطة الله عز وجل بما كان وبما هو كائن وبما سيكون وبما لن يكون وبما لن يكن ولو كان كيف كان سيكون. يبقى هي تعلم أن الله عز وجل محيط بكل شيء، تعلم ذلك، وإلا لما سألت الله عز وجل أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. دي طبعا ده دعاء يعني يشير بالضرورة إلى إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وعلم امرأة عمران بذلك، وإلا لما دعت، بل واليقين عندها يقين في ذلك كمان، وإلا لما دعت بذلك في هذا التوقيت. الاستعاذة لذرية مريم من امرأة عمران هي ما ذكره كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل سارقا إلا ابن مريم. الحقيقة هذا النخس من الشيطان له معنى، يعني ربما كان معناه والله تعالى أعلى وأعلم، وكأن ذلك النخس من الشيطان عند ولادة المولود كأنه باب التعارف المبدئي، يعني ده التعارف الأولي كده المبدئي بين الشيطان والإنسان. فكأن الشيطان بيعرف الولد الصغير اللي لسه مولود على نفسه، بحيث إنه لما يجي بعد كده يوسوس له الولد يكون ألف هذا الإحساس، اعتاد هذا الإحساس، لم يفزع ولم يقلق ولم يرتاب ولم يخاف إذا شعر بوسوسة نفس هذا الشيطان فيما بعد. ومن هنا يكون الابتلاء فيما يخص علاقة الشيطان بابن آدم، لأنه لو حدث غير ذلك ولم ينخسه الشيطان لربما لم يأنس الإنسان أبدا لأي وسوسة، مجرد ما يجي له وسوسة كده يترعب، لأنه إيه، هيحس بشيء غريب كده بيدور في نفسه فهينفر منه ويخاف وينتبه، وفي الحالة دي هيبقى للشيطان يفقد وسوسته وسيطرته سلطته على الإنسان. ولو حدث ذلك لأغلق باب عظيم من أبواب الابتلاء. والحقيقة هكذا يعني ربما كان هذا المعنى صحيح كما أتصور يعني، وده معناه أن ربنا أراد ذلك بحكمته سبحانه وتعالى، ولو شاء ما فعل، ولو وقع ما أراده الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلى. وقول الله عز وجل وذريتها من الشيطان الرجيم، الحقيقة الرجيم يعني هو الملعون المطرود المرجوم باللعن أو الطرد، وربما أشار ذلك إلى أنه راجم، مرجوم أي راجم، لها عدة معاني الحقيقة، من معانيها أنه راجم، مرجوم أي راجم، أي يقذف بالغيب كذبا على الله ورسوله ليضل الناس، ودي ده نوع من أنواع الغواية، يعني دي غوايته للناس، ويكون يعني فعيل اللي هي رجيم صيغة مبالغة من راجم، كقوله تعالى رجما بالغيب، يعني ربنا قال رجما بالغيب يعني قذفا بالغيب، فقاذف بالغيب أي يقذف بما لا يصح أو بالكذب على الله ورسوله ليضل الناس، فتبقى رجيم أي راجم مبالغة من راجم، أو هي صيغة فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، أو قتيل، رجيم أي قتيل بمعنى أنه وإن عاش ظهورا فهو زاهق هالك فلا يغرنك ما يوسوس به، أو معناها مقذوف، مقذوف بإيه؟ بالطرد أو اللعن، أو يعني بعض الناس يعني كما يحدث في الرجم في مناسك الحج يقولون أنهم يقذفون الشيطان بما يرمونه من حجارة، فهذا هو الرمي، رمي الجمار، ربما كان هذا هو المعنى. وأيضا ربما لم يكن المراد بهذا الوصف بيان أنه ملعون مطرود فحسب، بل إن الاستعاذة بالله منه قائمة على قدرة الله عز وجل سبحانه عليه بالدليل الدامغ، وهو أنه سبحانه طرده ولعنه ووعده جهنم من قبل، فمن قدر عليه أولا قادر عليه بعد ذلك إلى يوم القيامة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قد يكون المراد مش بيان أنه ملعون مطرود بس، هو ده مراد، لكن مش بس، يعني ممكن يكون المراد أيضا أن الاستعاذة بالله قائمة على الدليل. يعني أنت بتستعيذ بالله وأنت عندك الدليل أن الله هو الذي يمكن وحده أن يعيذك من هذا الشيطان. جاي منين الدليل ده؟ جاي منين؟ جاي من أن ربنا سبحانه وتعالى طرده ولعنه ووعده جهنم من قبل، فلما كان الله قد فعل ذلك من قبل فيبقى بالضرورة إن هو قادر عليه فيما بعد ذلك. وده يؤكد لك بالدليل الدامغ أنه سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمكن أن يعيذك من الشيطان الرجيم. الحقيقة آخر حاجة في هذه الآية أن قول الله عز وجل بعد ذلك في الآية التي تلت ذلك في آل عمران، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ده بيان الحقيقة لتحقق استجابة الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما استجاب وأوضح لنا أنه استجاب، تحقق هذه الاستجابة بعد كده ظهرت في قول الله عز وجل على لسان الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ده تحقق الاستجابة لدعاء امرأة عمران كله الذي قالت فيه فتقبل مني، فكان هذا هو التفصيل. وكذلك قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هي هذا القول هو استجابة لإيجاد الذرية التي دعت بحفظها امرأة عمران، ودي الاستجابة التي تؤكد أن الله عز وجل قد أوحى إليها أن هناك ذرية وأنه سيعيذها من الشيطان الرجيم بقدرته وقوته تبارك وتعالى. بكده يبقى إن شاء الله احنا انتهينا من مؤقتا من الكلام على آية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من آل عمران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.